بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 من جامع المسائل، وما زلنا في ذكر أهم الشبه التي يستدل بها الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. الشبهة الثالثة ملخصها يقولون: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن نحن مذنبون عندنا ذنوب، والصالحون لهم جاه عند الله، فنحن نطلب من الله بهم، نحن نتقرب بهؤلاء الصالحين إلى الله من أجل أننا عندنا ذنوب، وهؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى. والجواب أن يقال لهم: هذه الشبهة هي شبهة المشركين فيما قبل، فإن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما أقررتم، مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر، وإنما هم يريدون أن تقربهم هذه الآلهة إلى الله. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: نحن ما نعبدهم إلا من أجل أن يقربنا إلى الله، لا يعتقدون فيهم النفع والضر والرزق والإحياء والإماتة. وقال الله تعالى عنهم: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء نستشفع بهم إلى الله سبحانه وتعالى. فتبين بهذا بأنه لا فرق بين أولئك والذين هم في زماننا، فكل من عبد غير الله فقد جعل معبوده وثنا، حتى لو كان هذا المعبود من الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنكر على من يدعو الأولياء والصالحين. أنكر الله سبحانه وتعالى على النصارى الذين يدعون عيسى ابن مريم، قال الله تعالى: ما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أنكر الله على هؤلاء الذين يدعون عيسى ابن مريم، ويعني يبتغون به الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الله لهم أنه بشر وأنه يأكل الطعام. ثم أيضا أنكر الله سبحانه وتعالى على الذين يدعون الملائكة، فقال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. هم كانوا يعبدون الملائكة، لكن الملائكة لا ترضى بذلك، الملائكة لا ترضى بعبادتهم، قالوا: سبحانك يا رب نعظمك ونقدسك، أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن، يعني هذه العبادة زيناها لهم الجن والشياطين، زينوا لهم عبادة الملائكة، فمؤدى عبادتهم أنهم يعبدون الجن، لأنهم أطاعوا الجن في عبادة الملائكة، وأما الملائكة فلم تكن راضية بذلك، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد الله المكرمون. وقال الله تعالى أيضا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني هذا ما هو حق لي، هذا حق يعني ألوهيتك يا رب، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فتبين بذلك الجواب عن شبهة هؤلاء الذين يقولون نحن نتقرب إلى أناس صالحين، وأولئك الكفار كانوا يتقربون إلى أصنام وأوثان وأنداد، أما نحن فنحن نتقرب إلى أناس صالحين. نقول لهم قد رد الله على من يتقرب بعيسى وبالملائكة وهم من ذروة الصالحين، وكل من عبد غير الله سبحانه وتعالى فقد اتخذه وثنا من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قالوا نحن ما نعبدهم ولا نعتقد فيهم الضر والنفع، إنما نعني نتقرب بهم إلى الله، فنقول لهم وهذا هو حال المشركين الأول أنهم كانوا يقولون هذا، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فنقول له يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه يستجيب دعاء الداعي بدون هذه يعني الواسطة، فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والتوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى إذا كنت موحدا لله من أعظم أسباب إجابة الدعاء، من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن تكون موحدا. أما إذا كنت تندد وتشرك بالله سبحانه وتعالى فإن هذه من أعظم موانع الدعاء، من أعظم موانع الدعاء. فالداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب إجابته أن التوحيد، إذا وحد الله ودعاه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، يستجيب له. وقد كان والله سبحانه يستجيب للمضطر إذا دعاه حتى لو كان كافرا، إنما من باب الاضطرار يدعو، يعني يستجيب الله له سبحانه وتعالى من باب الاضطرار، كما ذكرنا في الشبهات الأولى أنه قد يستجيب الله لهؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، فنقول لهم إنما استجاب الله سبحانه وتعالى لكم من باب اضطراركم، وأيضا فتنة لكم لتتعلقوا بهذه الآلهة التي تدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب على هذه الشبهة. وفي الأخير بقي هناك شبه كثيرة، إنما نحن نذكر المهم منها، ويكون بهذا انتهينا من موضوع العبادة الأولى وهي الدعاء، وذكرنا ما يتعلق بدعاء غير الله سبحانه وتعالى وأحكام دعاء غير الله سبحانه وتعالى والمسائل المتعلقة بها. ونحن على ترتيب وعلى تسلسل، فإننا نذكر توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، ثم قلنا أن العبادة أنواع كثيرة ومنها الدعاء، ذكرنا العبادة الأولى وهي الدعاء، وأخذنا عدة دروس في موضوع الدعاء وما يتعلق بالدعاء، ويكون هذا هو الدرس الأخير بالنسبة لموضوع الدعاء. ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في عبادة أخرى من العبادات التي هي يعني أبان الله أنها عبادة، وكيف تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الإنسان على بينة. فتكون الآن مسائل الدعاء محفوظة عند الإنسان مكتوبة حتى لا يشرك بالله سبحانه وتعالى في دعائه، والدعاء هو العبادة، والدعاء هذا من أعظم الوسائل التي يقضي بها الإنسان حاجاته، أن يدعو الله ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. إنما عليه أن يلتمس أوقات إجابة الدعوات، يعني مثل أن يدعو الله في السجود، في سجوده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. والثلث الأخير من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فأعطيه مسألته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته. هذا وقت عظيم، وقت آخر الليل. وكذلك بين الأذان والإقامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وكذلك يعني في مواطن كثيرة عند رمي الجمرات وفي يوم عرفة، وكذلك في حالة الاضطرار، أشياء كثيرة يتحرى الإنسان مواطن إجابة الدعاء، ثم يأتي يعني شروط الدعاء أن يعني لا يدعو بشرك، لا يدعو بقطيعة رحم، لا يدعو بإثم، وأن يكون مطعمه حلالا، وأن يكون مشربه حلالا، أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا، حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه في الدعاء، وهي من أسباب استجابة الدعوة، إلى غير ذلك، مع إحضار القلب، مع إحضار القلب حين الدعاء، لأن إحضار القلب شيء مهم. إذا دعا الله، إذا الإنسان دعا الله سبحانه وتعالى وهو مستحضر وهو قلبه حاضر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فإن الله هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض، ولا يعجزه شيء، والله سبحانه وتعالى يحب الذي يسأله ويتضرع إليه ويلحف في مسألته سبحانه وتعالى، لأن الله واسع العطاء ولا يعجزه شيء. لو قام كما جاء في حديث أبي ذر قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، تخيل أن يقوم الإنس والجن من ذو خلق الله الإنس وخلق الجن في صعيد واحد، وكل واحد يسأل مسألته الذي يريد، كل واحد يسأل ما يريد، فيعطي الله كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فملك الله واسع وعطاء الله واسع، والله سبحانه وتعالى قريب، كما قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلا ينبغي أن يصرف، يعني أن الشيطان يضل الناس بهذه الأشياء ويجعل لهم هذه التوسلات ويجعل لهم هذه يعني الشركيات. يا أخي ادعو الله سبحانه وتعالى والله سيستجيب لك. وفي الأخير ربما بعضهم يقول: أنا أفعل هذا كله ولا يستجاب لي. نقول: بلى، يستجاب لك، لكن بإحدى ثلاث: إما أن يعجل الله لك دعوتك في الدنيا، أو أن يصرف الله عنك من الشر مثلها، أو أن يدخرها لك في الآخرة. فأنت يا أيها المسلم إذا تحققت شروط الدعاء أنت مجاب الدعوة على كل الأحوال. بعضهم مثلا يسأل من الله سبحانه وتعالى شفاء مريضه، فلم يشفى هذا المريض، نقول له: لعل الله سبحانه وتعالى دفع بهذه الدعوة شر عظيم قادم عليكم بهذا الدعاء، فدفعه الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. أو لعل الله ادخر لكم هذه الدعوة في الآخرة، فيأتي يوم القيامة وله يعني أجور عظيمة جدا، فيقول: بما هذه؟ فيقال: هذه دعواتكم ادخرها الله سبحانه وتعالى لكم. فيتمنى أنه ما أجيبت له دعوة، وأن دعواته كلها ادخرت له في الآخرة. فالمسلم مستجاب الدعوة، لكن بإحدى هذه الثلاث، فعليه أن يكثر من الدعاء، يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.